اشوفك في ديه يا سعد الذي يا سعد الذي تمسك اشوفك في ديه وانت جويجان وانت جويجان الشفاعة يا رسول الله تمسك الشوفك بيديه ونطق ويقال ونطق ويقال الشفاعة يا رسول الله انظر للعرش يا صعاد يا الله انظر للعرش يا صعاد يا الله والله يا محمد في وجهك في مكة الحاجة وانشك يا محمد لأجلك القمر وانشك يا محمد لأجلك القمر انظر للعرش يا صعاد يا الله انظر للعرش يا صعاد سعد الذي يا سعد الذي يا سعد الذي تمسك الشوفك بيديه وانت جويجان وانت جويجان وانت جويجان الشفاعة يا رسول الله ونطق ويقال الشفاعة يا رسول الله مدح النبي فيه بينا مدح الرسول محلا ريق الحبيب ايد ايد في الجوف العالي الغبرة مدح النبي فيه بينا مدح الرسول محلا ريق الحبيب ايد ايد في الجوف العالي الغبرة أتاني زماني بما أرتضي أتاني زماني بما أرتضي فبالله يا دهر لا تنقضي فبالله يا دهر لا تنقضي فبالله يا دهر لا تنقضي فبالله يا